صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم الدكتور أسامة فخري، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الصوم عبادة من أجل العبادات وأعظمها ثوابا، ذلك لأن الذي اختص بتقدير ثواب الصائم هو الله عز وجل، فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وقد شرع الإسلام لهذه الفريضة قانونها الخاص من شروط وأركان وسنن ومندوبات، وكذلك من محظورات ومكروهات، بما يترتب على الالتزام بها مجموعة من القيم التي يعود أثرها على الفرد والمجتمع. ولعل الذي يجمع كل هذه القيم، قيم الصيام، ما أستطيع أن أطلق عليه حرفية الصنعة. ومن هنا أرجو من المستمع الكريم أن ينتبه قليلا. نحن نتناول قيم الصوم وقيم الصيام، وأقول هنا إن الذي يجمع كل هذه القيم ما يصح أن نطلق عليه حرفية الصنعة. فنحن أمام مصطلحين: الصانع والحرفي. الصانع هو الذي يوجد أمرا معدوما، والحرفي هو الذي يقوم بصيانة الصنعة. ولما كان الإنسان منا هو صنعة الله عز وجل، إذن مطلوب منك أيها الإنسان أن تكون حرفيا في هذه الصنعة، أن تحسن في صيانة هذه الصنعة. الصيام يعلمنا هذا الأمر، يعلمنا الحرفية، يعلمنا كيفية صيانة هذه الصنعة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى وهبنا جوارح وطاقات وإمكانات وقدرات، وسخرها جميعها لنا، وهي عندنا أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى فينا، وعلينا أن نؤدي حق هذه الأمانة. وحق هذه الأمانة يكون بحفظها وصيانتها في الدنيا والآخرة. فالصيام ليس فقط إمساكا عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس وانتهى الأمر، لا، بل هو أيضا صيام للجوارح بحفظها عن كل ما نهى الله عز وجل أو حرمه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. إذن حرفية الصنعة تصنع مجتمعا مثاليا، صانعا للجمال، محبا للخير، وهذه أسمى قيم الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.